السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم بإذن الله عز وجل عن كتاب القرض. والقرض معناه في اللغة القطع، وطبعا هو يقطع من ماله شيئا يعطيه للمقترض، ولذلك جاء معناه الاصطلاحي أو الشرعي هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. يبقى مال يعطيه المقرض اللي هو إيه؟ الدائن، للمقترض اللي هو المدين، لكي يرد إليه مثله. يعني لا يشترط أن يرد إليه الشيء نفسه، لأن الشيء نفسه سيستهلك. إذا أعطاه مثل السلف منه 100 جنيه، هل يرد إليه 100 جنيه اللي خدها؟ لا، هيرد مثلها، لأن هذه 100 جنيه التي أخذها إيه؟ سينفقها، وقد يكون ذلك طعاما يستهلك، يعني يصرف منه رغيف عيش يأكله. يجوز؟ يجوز، كل ما يجوز البيع فيه يجوز القرض فيه. ويعني هناك أشياء خالف القرض فيها البيع، فالبيع مثل في الأمور الربوية 6 أصناف أو ما كان على صفتها، لا يجوز إلا يدا بيد. يعني واحد يشتري ذهب بذهب لازم إيه؟ مذاكرين ومش مذاكرين؟ يبقى لازم يدا بيد، مثلا بمثل. واحد يستلف من واحد ذهب، يبقى هياخده يحطه عنده، وقت الرد الموضوع تاني، لكن المهم هنا ما فيش يدا بيد، هو بيستلفه وياخده عنده. يعني ممكن الواحد يستلف ذهب؟ ايوه ممكن، ممكن يستلف فضه، ممكن يستلف تمر، لكن اذا باع تمر بتمر او ذهب بذهب او فضه بفضه او بر بر، يبقى لازم ايه؟ نفس الايه؟ تقابل في نفس المجلس. يبقى هنا ايه؟ خالف القرض فيها البيع رفقا بالناس. يعني ايه؟ عقد القرض هو عقد ارتفاق بالناس، وهو عقد تبرع، عقد تبرع، ولا يلزم الا بالقبض. يعني بقاش العقد ثابت الا ان يقبضه ما يقترضه، لكن زي وعده لسه ما حصلش الايه؟ عقد الايه؟ هذا القرض ولا هذا التبرع. وهذا يكون في بعض الامور زي الوديعه برضك فيها ايه؟ لا يلزم الا بالقبض، وزي الرهن لا يلزم الا بالقبض، وزي الهبه لا تلزم الا بالقبض. يعني لا يكون العقد لازما الا بالقبض، اما المواعده لا يلزم من ورائها شيء. فلان واحد قال للثاني اعرني مثل سيارتك، ده يعني يستعيرها يومين ثلاثة. يبقى ايه امتى يحصل عقد الاعارة ديت او الاعارة الثابتة واليازمة؟ لما يديله السيارة فضل يديله مفاتيح السيارة ويخلي له بينه وبينها بقيلة ايه اعاره السيارة. طيب ونقول عقد القرض او القرض عموما ثابت بالسنة والاجماع. فالسنة مثال ذلك طبعا احاديث كثيرة نذكر منها عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف يعني اقترض من رجل بكرا. بكرا هو الفتى من الابل، قالوا السني من الابل كالغلام من الادميين. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ابل الصدقه، فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بقره، قال له ادي لهم بقرا يعني ادي له ابل سني يعني مثل الابل اللي احنا اخذناه. فرجع اليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم اجد فيها الا خيارا رباعيا. الرباعي قالوا اللي عنده 6 سنين، يبقى دوت ايه سنه اكبر من السن اللي خده النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم ان اللي يديله لازم السن؟ ها؟ فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. يبقى يجوز عند القضاء ان يعطي احسن اجود او يعطي اكثر، هذا من حسن الايه الاداء ومن حسن القضاء. لكن ان اشترط عليه كما تقدم لا يجوز. يقول له والله انا اديك سأسلفك الشيء الفلاني بس لما تيجي ترد تديني حاجه احسن منه من نفس الجنس مثلا، اديك تمر رديء بس لما ترد تديني التمر ايه جيد. اشترط عليه يبقى ده قرض جره نافع. طبعا هسلفك 1000 جنيه بس بشرط تديني المصلحه الفلانيه ديت، يبقى يجوز لا يجوز. وان كان ديت ما فيهاش مال لكن فيها منفعه، اي منفعه سواء كانت منفعه ماديه او منفعه معنويه، حتى ان بعض العلماء تشدد وقال لا يقبل منه الهديه مده الايه القرض. والصحيح ان هذا ينقسم الى قسمين، ان كانت الهديه من اجل القرض يبقى لا يجوز ان يقبلها، ان كانت الهديه عشان اقرضه يبقى دي لا يجوز ان يقبلها لا يكون قرض جر نفع. وان كانت الهديه لما بينهما من صله وهم يتواصلون سواء اقرضوا او ما اقرضوش والمواصله بينهم كانت قبل ذلك كمان يعني ملاش علاقه بالايه بالقرض، فانه في هذه الحاله يجوز له ان يقبل هذه الهديه. فضيلته وحكمه. القرض مندوب اليه في حق المقرض مباح للمقترض، يبقى بالنسبه للمقترض يباح له القرض ولا واجب ولا مستحب، جائز يجوز له ان يقترض. واحد احتاج الى شيء فاحسن من ان يمد له الى الناس، الاحسن من كده ايه ان يقترض، خاصة إذا كان عنده وفاء يعني عنده ما يسدد به. وبعض الناس ربما عنده الشيء لكن لا يستطيع الآن أن يستعمله، استنى مثل السوق مستنى رواج، ينتظر رواجا لهذه السلعة، فهو يخشى أنه هو تضيع منه، أو أنه الآن محتاج لكن سيأتيه المستقبل، مثلا زرع أرض ولسه إيه مستنى الحصاد، فبيقترض على إنه لما يحصد ويبيع يبقى يسدد ما أخذه، والآن معهوش لكن مستقبلا فيه. فهو مباح للمقترض أن يقترض. وبالنسبة للمقرض يبقى هذا أمر مندوب إليه، مستحب في حقه أن يقرض لأن له في ذلك الثواب. وقد وردت أحاديث في فضيلته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. فهذه يعني ما يتعلق بفضيلته وحكم القرض. هناك بعض التنبيهات. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس القرض من المسألة، يعني ما هيش فيها ذل السؤال، لأن الذي قرض عنده عزة بخلاف الذي يمد يديه ويطلب، فهذه فيها ذل السؤال. فهناك فرق بين السؤال والمسألة، يعني اللي بيتسول أو اللي بيشحت، أو بين أنه يقترض. فالذي يتسول أو الذي يسأل الناس يعني أعطوه أو منعوه، فيجد في نفسه ذلا لهذا السؤال. ولكن الذي يقترض معزز، أنه يأخذ المال ليقضي حاجته على أنه سيرد سيرد هذا المال، فليس فيه ظلم السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض. من أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله حتى لا يغره بنفسه، يعني يقول له: والله الظروف عندي كذا وكذا، وإن شاء الله أنا السداد هيكون في اليوم الفلاني لأن هيجيلي كذا. بس يكون صادق في هذا الكلام، يعني: والله أنا عامل جمعية أقبضها في شهر كذا وأنا محتاج الفلوس دلوقتي تقرضني، فيعلمه بحاله حتى يكون الثاني في حالة اطمئنان. أما أنه هو يغره بنفسه ويقول: عندي وعندي وسأفعل وسأفعل كذبا وزورا، فهذا طبعا لا يجوز. هذا إذا كان الشيء الذي سيقترضه شيء له قيمة، شيء كبير. أما الشيء اليسير الذي لا يحتاج الناس يتكلموا فيه، فهذا لا بأس، أنه يعني لا يشترط أنه يذكر حاله. كان يقترض من جاري مثلا خبز لي: هات يا عم 5 رغيف الفرن النهارده ما فتحش، والعيش عندك كتير. يبقى هنا السلف السلف خبز، مش لازم يحكي له قصه او يقول له: انا عامل جمعيه وهجي لي فلوس قريب. دي الحاجه النذر اليسير ده مش محتاج الانسان يتكلم فيه. قال الامام احمد رحمه الله: اذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني. يعني في بعض الناس بيكون وسط خير، واحد عايز يسلف فلوس فيقول له محتاج فلوس، يعني يشوف لحد يسلفه، فهو طبعا بوجهته بين الناس ومكانته بين الناس يروح: يا فلان ربنا يبارك فيك، الاخ الفلاني او الشخص الفلاني يعني في ضائقه ماليه وهو محتاج للمال ومحتاج ان يقترض مالا، يعني تقرضه. فهنا في هذه الحاله لازم يعلمه بحال هذا الشخص، الشخص دوت يفي بالدين او لا يفي بالدين، يعني مش اي واحد كده يقول له ويروح هو يتحمل عنه، لانه ان ضمنه ضمن، يعني يقول له: انت تضمن تضمن هذا، بمعنى يضمن هيجي طبعا بعد نتكلم عن القرض نتكلم عن الرهن ثم نتكلم عن الضمان، ان واحد يضمن الثاني ان هو اذا لم يسدد فلان يبقى هو المسؤول عن السداد. فالامام احمد يرى من هذا الباب ان هو لازم يعلمه بحاله. وقال: ما يحب أن يقترب بجاهه لإخوانه. قال القاضي: يعني إذا كان من يقترب له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به، أما إن كان معروفا بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لقلبه. إذا كان الشخص ده معروف أنه يفي فلا بأس أنه هو بواجهته وبمكانته بين الناس انه يعني يخليه يقرضه، بشرط ان يعرف حاله. هكذا من يصح منه القرض؟ قال: لا يجوز عقد القرض الا ممن يجوز له التصرف لانه عقد تمليك، والمقصد منه الارفاق والاحسان الى المقترض، ويصح باي صيغه تدل عليه. يبقى لا يكون إلا من يجوز له التصرف. من اللي يقرض؟ البالغ العاقل الرشيد الحر. يا أما الصبي لا يتصرف في ماله، لا نجعله يتصرف في المال. وهنا طبعا هو هناك خلاف بين الصبي المميز وغير المميز، لكن الغير مميز طبعا لا نتركه يتصرف في المال بالقرض أو بغير، والمجنون كذلك لأن هذا يحجر عليه. قالوا كذلك لا يجوز أن يتصرف في المال بالقرض ولي المال أو الوصي أو من كان على الوقف ناظر الوقف، لأن دول لا يملكون عقود التبرع، يعني احنا قلنا القرض عقد تبرع. فالوصي على مال اليتيم ده وصي، لا يجوز له أن يخرج الناس، لا يجوز له أن يخرج الناس من مال اليتيم، فإن فعل ضمن المال طبعا مع لزوم التوبة، لأنه ليس من حقه لأنه لا يملك التصرف. لكن الذي يملك التصرف المالك صاحب المال أو وكيله، يعني هو وكيل واحد يتصرف المال يبقى يتصرف، إنما الوصي على المال لا يتصرف في المال لأنه يحفظ المال وينميه فقط، ولا يتصرف فيه إلا بما هو مصلحة للموسى عليه الأطفال أو المجانين أو نحو ذلك ممن له ولاية عليهم أو وصايا. وكذلك صاحب الوقف أو ناظر الوقف، ناظر الوقف لا يقرض من مال الوقف لأنه ليس له التصرف، ليس له التصرف في المال، إنما يصرف مال الوقف فيما هو الأنفع للوقف أو على شروط الوقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. على أي شيء يكون القرض؟ يجوز قرض المكيل والموزون والأطعمة والحيوان والثياب وكل ما كان من عروض التجارة وكذا الأموال. يبقى إيه؟ قلنا إحنا قلنا في الأول خالص كل ما جاز بيعه جاز الإيه؟ القرض فيه. كل ما جاز بيعه جاز القرض فيه، يبقى سواء شيء موزون أو شيء مكيل أو دراهم أو دنانير أو الأطعمة أو الحيوان كما تقدم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بقرا، فإذا أراد الوفاء فيرد مثله، يعني استلف منه مثل إرداب بقمح يرجع له إرداب بقمح إن كان الشيء له مثل، فإن لم يقل له مثل أو لم يجد المثل يرجع له إيه؟ قيمته، يرجع القيمة، إن لم يجد له مثليا فليرجع إليه بالإيه؟ بقيمة هذا الشيء. وما كان من الأمور التي تسامح فيها فلا يشترط فيها الوزن والكيل، يعني الحاجات الناس تسامحت فيها، يعني واحد زي ما قلنا كده السلف إن واحد خبز، هل لازم ما ياخد الخبز يوزنه؟ خد منه 5 ترغيفة يوزنه ويشوفهم كم جرام عشان لما يرجع يرجع نفس الجرامات ونخش كده في الربا؟ نقول لك لا، لأن ديت مما يتسامح فيها الناس، هات 5 ترغيفة خد 5 ترغيفة، كما قال لمعاذ ابن جبل أنه سئل عن استخراج الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. لكنه يحرم عليه أن يشترط عليه أن يزيده أو يعطيه الأجود لو أو قصد ذلك، يعني إيه؟ زي ما قلنا في الأول هو صحيح هذه المكارم الأخلاق لكن من غير إيه؟ من غير اشتراط، يعني واحد خد شيء وأعطى أحسن منه ها بس لا يشترط عليه، ما يقولوش خد الخبز ده بس لما تجيب لي الايه احسن منه او افضل منه، ده يشترط عليه شيء، فان اعطاه الاجود والاحسن فلا باس بذلك. يبقى هذا مما يتسامح فيه، مما يتسامح في الاشياء البسيطه، مثلا استلف منه 10 بيضات، وانت عارف لما تروح تشتري البيض في بيض بيبقى كبيره وفي بيضه بتبقى صغيره، يبقى انت ايه العمليه مش هتبقى ها بالحد، لكن هم 10 بيضات معدوده يبقى 10 بيضات معدوده دي قصاد دي خلاص وانتهى الامر. طيب القرض بشرط الزيادة أو المنفعة، طبعا نفس الكلام، كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، وكذلك إن طالبه بهدية ولا فرق في هذه الزيادة أن تكون في القدر أو في الصفر، لكنه إن زاده عند الأداء من غير شرط ولا مواطأة فذلك جائز. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. ويلاحظ مايل إذا شرط عليه أن يعطيه القرض في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة، فإن لم يكن لحمله مؤنة فجائز. يعني اشترط على أديك القرض الفلاني بس بشرط يوصله للمكان الفلاني. طيب أنا بيوصله دوت مش في نفقة، يبقى هو إيه خفف على نفسه هذه النفقة، يبقى هنا قرض جر لا فعل، قرض جر لا فعل. ولكن إذا لم يكن فيه نفقة كان مثل الدنانير والدراهم سلك من 1000 جنيه وقال له طب إيه لما نتقابل في المكان الفلاني تبقدهم، مثل اتنين بيعملوا عمرة وراح السلف من واحد من تاني فلوس وقال لما نرجع مصر تبقى إيه تقضيني هناك، تقضيني هذا المال في مصر، ما فيهاش مشكلة لأن مش هيكلفه مؤنة، فيش حمولة ومفيش شيء حد هيشيله ولا يحط، لكن اقترض من رجل قمح وقال له طيب ايه مثلا هو في قفر الشيخ ها ولا خد منه رز، فقال له خلاص انت ايه سلمنا الرز دوت في مصر على اساس هو التاني ايه هيجي يبيعه هنا، يبقى وفر عليه الايه مؤنة الحمل وفيها تكاليف، يبقى هنا شرط جرة نفعا، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز ان ايه هذا الشرط. إن أعطاه هدية في مدة القرض فلا يقبلها، وأما إذا أهداه بعد الوفاء فلا مانع من ذلك، فإن كان بينهما عادة بالتهادي في مناسبة ما فأهداه كعادته ولم تكن الهدية بسبب القرض جاز له قبول الهدية سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعد. إن قضاه في بلد آخر من غير شرط جاز، وكذلك إذا كتب له به حوالة وتسمى في لغة الفقهاء صفتجة، يعني مقطوع عليك سفنجة دي ته مش نون، ويجوز تضم السين والتاء، ويجوز تفتح السين والتاء، ويجوز تفتح السين وتضم التاء، دي زي ايه زي الكمبيالة دوات او زي الشيك، او هي بالاقرب الحوالة، ان واحد مثل في بلد واحتاج الى المال فاخذ من صاحب له هناك المال وكتب له بذلك حوالة، لما ترجع مصر خد من وكيلي المال دوت اللي انا اخذته منك، يبقى كتب له حوالة بحيث ان هو ياخذ من وكيلي عندما يرجع. ودي كانت طبعا يعني محبوبة عند كثير من الناس لأن هو بذلك أمن الطريق، وهو مش ضامن بردك الطريق طلع عليه لصوص طلع عليه قطع طريق ياخذوا منه هذا المال، أو دلوقتي ممكن يضيع بأي سبب من الأسباب، والثاني استفاد لأنه احتاج المال في هذا المكان، المال اللي معاه النفقة اللي معاه انتهت فاحتاج منه يأخذ مال فأخذ منه قرضا وكتب له حوالة. دلوقتي طبعا بقى في حواله وبقى في شيء وبقى في كمبيالة في اشياء كثيره، فهذه كلها ان شاء الله تعالى جائزه. فيكتب له الحواله لشخص اخر عليه مال له فانه يجوز ان يستوفي الحق منه، سواء طبعا يعني حول واحد هيجي طبعا الحواله واذا وحيل احدكم على مليء فليتبع، يعني هو قال له طبعا ليه فلوس عند فلان وفلان دوت رجل لا ينكر المال ومليء غني ويستطيع فانا احولك عليه تاخذ ايه الدين بتاعي اللي عنده، يبقى انا اخذ منك الدين وانت خد الدين بتاعي لعندي فلان او خذ نظير ما اخذته منك من فلان فيجوز. وهي طبعا تفصيل لهذا الكلام. او يحوله الى وكيل له مالي موجود في المكان الفلاني الوكيل يعرف انضطي او يعرف مثلا في بينهم كلمة سر ولا حاجة اي علامة مميزة بحيث انه هو لما تروح وتقول له كذا فهو هيعرف ويعطيك المال. حكم بنك يجوز ان شاء الله. استحباب التعجيل بقضاء الدين. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، يعني إذا خلي ما يسدد به هذا الدين يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال صلوا على صاحبكم. إذا خلش ترك إيه قضاء يقول لهم صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وذلك هذا يدل على عظم الدين، يدل على عظم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادي الأمر لا يصلي عليه، وإنما صلى عليه لما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقضي الديون عن الناس وتحمل هو الديون. وهذا ما استدل به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أن الناس اللي يموتوا عليهم ديون الدولة تتحمل عنهم هذه الديون، إن لم يتركوا وفاء لديونهم فعلى الدولة أن تتحمل هذه الديون عنهم ويردون عنهم. طبعا إذا لم يحدث هذا يبقى على الإيه العصبة والأقارب يقضون هذه الديون، وإلا انتقل الأمر أيضا على الأغنياء أن يقضوا هذه الديون. ومما يدل على ذلك أيضا أو أهمية المصارعة والمبادرة بقضاء الدين، حاضر ما ثبت في مسلم الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه مات وعليه دين، فقال هو محبوس بدينه فاقض عنه، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال أعطها فإنها محق. تحسين النية في الدين، يعني نساء بعض الناس يستغلوا ما يرفق به الشرع في إتلاف أموال الناس، يعني الشرع أباح الدين لي إرفاقا بالناس ولحاجة الناس إلى ذلك، لأنه لو كل واحد أمسك ماله ولم يفرج الكرب عن إخوانه كثير من الناس يقع في ضيق وحرج. يعني تصور أن لو نص الناس معهم فلوس نص الناس يحتاجوا إلى من يفرج عنهم الكرب ودول منعوا دول، يبقى نص الناس يعيشون في حرج شديد وقرب شديد ولا يجدون تفريج القرب، بل إن الشخص نفسه زي ما قلنا قد يمر عليه بعض الوقت في قربة وهو منتظر الفرج. يعني زي ما قلنا واحد عمل مزرعة ولا شيء ومستنى يجيب نتاج، لكن دلوقتي ما فيش، لكن الوفاء موجود، وفاؤه موجود، فهو الآن ما فيش، فماذا يفعل؟ يهلك. فجاء الشرع هنا لحاجة الناس لمصلحة الناس، أنه أباح لهم بل وأثابهم وبين أن من تنفيس القربات أن الله عز وجل ينفس عن المؤمن قربة من قرب يوم القيامة، لأنه نفس على أخيه المؤمن أو فرج عنه، انفرج عنه. طبعا التنفيس زي اللي بإيه يعني يفتح له الباب بس كده يشم نفسه، لكن الثاني أكثر انه فرج عنه قربة، ممكن يقول له يا عم دين ايه وبتاع وفي بيننا دين خد مش عايز منك حاجة، فيفرج عنه القربة. هذه طبعا ايه اقوى واعلى، كما الرجل الذي كان يداين الناس فكان يقول لغلمانه انظروا فمن كان موصرا فانظروا، استنوا عليه الموصر مش المعصر، الموصر استنوا عليه. ليه؟ هو صحيح موصر وابتلت يعني الدنيا او المال يؤتي ثماره، لكن ان اخذ منه ضيق عليه فيتركه حتى ينمو المال، ولما يسدد ما يبقى يسدد زي ما تقول من ايه من واسع، ويبقى يقدر هو يكمل حياته بقى، مش هيجي له تاني يقترض منه تاني ويروح لفلان يقترض والى اخره، او يحتاج الى ان يمد يده بالسؤال. فهذا كانت معاملته مع المصرين. قال: ومن كان معصرا فتجاوز عنه، عسى الله أن يتجاوز عني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. يبقى دي تفرج القربة، أن يفرج عنه القربة، في من ينفس وفي من يفرج وفي كل خير. لكن من يظن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. قال الأسماء: لا توكي، الوكاء الرباط، وهو كناية عن إيه؟ المنع. خد الحاجة وربط عليها بقى وخلاص، دكن عليها وطدحت البلاطة ده بيقوله. فيبقى ده المنع، فإذا منع منع الله عنه، مش هينفس له قربة ولا يفرج عنه قربة. ولكن لما منع منع، والجزاء من جنس العمل. فإذا كان هذا الباب يعني الله عز وجل فتحه للناس ليتواصلوا بينهم وتفرج القربات وتنفس القروب، فبعض الناس همه إتلاف أموال الناس، يروح لفلان والله لا معذور محتاج وهو مش محتاج، أو يعني الحاجة اللي بيقولها عنده ما يغطيها، في زيادة عنده، في وسع عنده، لكن همه كده عايز يعني يتوسع أكثر. وتلاقيه بقى راح اشترى مثلا فيلا، ها، ولا اشترى شقة مش عارف بكام ألف، وبعد كده يا جماعة مش قادر أسدد. ما انت كنت عايش يا عم في الشقة على قدك ومشي حالك ومش وحشة كويسة، يعني لو في ضرر كنا قلنا لكن انت ماشي كويس. لا ده بقى زي صغير على الزيرو، زي اخ نص الشعب دلوقتي علق في نفسه على رقبته في ذمته ديون، وديون ربوية. ليه؟ البنوك فتحت ابوابها، اللي عايز شقة تعالى نديله بالربا، اللي عايز عربية تعالى نديله بالله. وبعض الناس يعني بعض الموظفين اللي يعني اعرف اخ مدير يقول ان يعني بيجوا بقى سيارات بقى يعني فخمة جدا، وطبعا كله على المرتب، اخصم اخصم اخصم، بيجي اخر الشهر يحس ان ده 50 جنيه وده 10 جنيه سر كده، مش لاقي ياكل. يعني مش كل رقم سياره خلاص يعني. فهم غابوا السيارات وعلقوا في رقابتهم وعلقوا في ذمامهم ديون، وديون ربويه، يعني لو ما دفعش كمان قطع رقبته. فالعاقل الذي يعني لا يعلق بذمته شيء، انسان يموت ما عروش حاجه احسن يعني، لا له ولا علي، يا ريت نوصل لكده ثاني يعني، ما لا عليه مظلمه ولا عليه مظلمه لحد، ها، يبقى بينه وبين الله عز وجل صفاء ونقاء وقربة. لكن ياخذ اموال الناس يريد اتلافها. اسمع بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى مش هيستفيد، وهيجد نفسه في نكد وفي ضنك، وكثير من الناس مش عارفين البلاء اللي هم عايشين فيه جالهم منين، وهو كله سببه ايه؟ المخالفات لأمر الله ولعدم الصدق في التعامل مع الله ومع الخلق. يعني البلاء يأتي بسبب الذنوب، لكن مين بيستشعر ذنبه؟ هي المشكلة في كده، كل إنسان بيظن انه هو كامل وانه اللي بيعمله ده صح وانه التصرفات كلها صحيحة، لكنه لو راجع نفسه لعلم أن كل بلاء نزل به مرجعه إلى إيه؟ لا ينزل بلاء إلا بذنب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، يعني يتلف الله في المال نفسه أو في نفسه. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة، وفيه الترغيب في تحسين النية والترغيب والترهيب من ضد ذلك. وعلى هذا فيحرم مماطلة صاحب الحق ولو كان غنيا. هذه مشكلة تانية، إن مطل الغني ظلم، يعني تماطل صاحب الحق. إيه يا عم ده غني يا عم، هيعمل إيه بالمئة جنيه اللي أنا سالفهم منه؟ طب أنت مالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، طالما معك السداد والأداء والوفاء بقرضك ليه تماطل؟ فهذا باب من أبواب الظلم، مطل الغني ظلم. وهذا محمول على ان المقصود بالغني هنا صاحب المال اللي هو الدائن. مطل الغني يعني ان تماطل الدائن لغناه هذا ظلم. وقد يحمل على ان من اضافه المصدر الى المفعول ان الغني من هو المدين. مطل الغني يعني هو غني وبيماطل، يعني كلاهما ظلم. سواء كان صاحب الحق غني وانت تماطله لغناه يقول لك يا عم الاموال دي كلها يعني هو يغتني بالشويه اللي معايا فيماطله، طب بكره طب مش عارف ايه، اول اسبوع اخر اسبوع اول الشهر بكره وتلاقي ايه الشهور جت ورا الشهور والسنين ورا السنين ومش عايز يدفع، فهذا ظلم. او العكس ان يكون هو الغني اغتنى فبرضك ايه معه المال الذي يريد ان يسدد وزياده، ولكن طبعا هو نظرته وهذا يحدث عند التجار اكثر، ان التاجر القرش يقعد معاه يوم يحسب له ربحه، قعد معايا النهارده يبقى هربح كذا بكره، طب استنى عليه شويه فلان ده اخر ده فلان شويه واخر ده فلان شويه، وعنده يسدد الناس كلها ويفيض معه اموال كثيره، لكن عايز يسددهم من ايه ارباح الارباح ويماطل هذا ويماطل هذا ويماطل هذا، ولما لا حد يعني صعد المساله معاه شويه يوم يديله حاجه كده ايه يهبطه بيها طبعا ده كله موجود، كله موجود في التعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال مطل الغني ظلم، واذا احيل احدكم على مليء فليتبع. وسياتي شرح ايه موضوع الاحاله ديت في باب الحواله. انظار المعصر والتجاوز عنه. قال تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه طبعا اخلاق مثاليه، اخلاق عاليه جدا، لكن من يصل الى مثل هذه الاخلاق؟ ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، انتظار له الى ان يتيسر له حاله. وان كان معسرا فعلا فان الراجح انه لا يجوز له ان يطالبه، ان كان معسرا لا يستطيع الاداء فليس له ان يطالبه حتى يجده في ميسره، ولا يحبس المعسر بدينه. لكن طبعا الناس برضك صاحب الدين لما يضيق به الحال بيتصرف تصرفات خارج عن أمر الشرع. الشرع يقول لك إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اصبر عليه حتى ميسرة، والأفضل من ذلك أن تتصدق عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قول لي عم أنا شايفك كده إيه في مأزق وربنا يعفو عني وعنك وأنا مش عايز هذا المال. وقد استدل ابن حزم بهذه الآية على جواز أن يجعل ذلك من الزكاة خلافا للجمهور. يعني مسألة إذا كان واحد مستلف من واحد فلوس وهو مش قادر يسددها، هل يجوز لصاحب المال أن يسقط عنه هذا الدين ويقسمه من الزكاة؟ الجمهور قالوا لا يجوز إلا أن يعطيه من الزكاة، فإن أعطاه فده جائز. يعني قول خد يا عم أنت حالتك تعبانه خد الزكاه، خد الزكاه قال طب انا عليها دين وانا مستلف منك كتر خيرك خد الدين اللي عليا، قالوا دي جائزه. ليه؟ لان في الحاله الاولانيه هم قالوا من شرط الزكاه ان يكون الملك تام، ملك المال تام، وهنا الملك ناقص، يعني هو شايفه ضيع ضيعه فبايه بيوفر لنفسه، فقالوا فقال له خلاص دي من الزكاة، فقال لك لا ما ينفعش. وأما ابن حزم فقال لك إن ربنا سبحانه وتعالى سمى الإبراء صدقة، سمى إبراء صاحب الدين صدقة، وأن تصدقوا خير لكم، إذن هي من الصدقة والزكاة صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكين بها، فسماها صدقة. فقال لك إذن هذا يجوز بشرط أن يعلمه بالإبراء، مش بينه وبين نفسه خلاص بقى إيه أنا أسقطت عنه، لكن بشرط أن يعلمه، لأن هذا أزح عنه نفس الشيء. وهذا ما ذهب إليه أيضا الحسن البصري أن يقول له قد أبرأتك من الدين الذي عليك أو من جزء من الدين كذا من الدين الذي عليك، لما أبرأه يبقى تصدق عليه بهذا المال، والله أعلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعصر فغفر له. دي إحدى روايات الحديث، طبعا الرواية الثانية اللي احنا ذكرناها أثناء الدرس. الاستعاذة من الدين، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الإيه؟ الإثم، الوقوع في الإثم، والمغرم الدين. فأنا يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولا شك طبعا مهما كان الحال فإن يعني صاحب المدين كما يقولون يعني ذل بالنهار وقلق بالليل، فقيل له أو فقاله قائل ما أكثر ما أستستعيذ به يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني طبعا واخد دين ومع كثرة الإلحاح أصحاب الديون مرة يصدق ومرة يصدق ولغاية ما الناس تاكل وش، هيبتدي بعد كده يحور الكلام فيكذب. فإذا حدث فكذب، طيب الوعد على أمل أنه هيجيله فيعد في الأول على الصدق، لكن بعد ذلك هو شايف المسألة مش جاية خالص هيبتدي يعد يعد بالخلف، يقول طب حاضر هجيب لك مش عارف بس هعمل الموضوع الفلاني. يعني كثرة الدين تؤدي بالإنسان إلى سوء الخلق، لأنه يقع في صفتين من صفات المنافقين والعياذ بالله. كتاب الرهن. معنى الرهن، الرهن يطلق على حالتين، طبعا مش هنشرح الكتاب كله ناخذ منه بعض الشيء عشان ما تقلقوش. يعني الرهن يطلق على الثبوت والدوام، يقال ماء راهن يعني ثابت. زي ما واحد يقول لك الحاله الراهنه يعني الحاله المستقره دلوقتي كذا، الراهن اللي هي الثبوت والاستقرار. ويقال ايضا على الحبس كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه محبوسه. ولعل المعنيين قريبين في المعنى، لان الثبوت والاستقرار هو حبس على الشيء لزوم، فكلاهما في معنى اللزوم، فهو حبس للشيء. ولذلك جاء المعنى الشرعي هو الرهن، قال هو المال الذي جعل وثيقة بالدين، وسواء كان هذا المال نقدا أو أو عينا. قال المال الذي جعل وثيقة بالدين، والغالب تكون عين، لأن طبعا راح يستلف مش يعني هو مع نقده يبقى بيحط عين، يبقى المال يجعل وثيقة بالدين، سواء كان مثلا يرهن بيته، يرهن ممكن يرهن سيارة، ممكن الحيوانات كما يأتي الكلام شطر. ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. يعني ايه الكلام ده؟ المال الذي جعل وثيقة بالدين، يعني عايز واحد يستوثق ان فلان دوت هيرد الدين، وسواء كان هذا الدين عن قرض او عن ثمن مبيع، بل ان عند الملكية كذلك بيوسعوا المسألة ان يوثق كل شيء يجعله عند الاخر، كأن يأخذ منه عارين، واحد قال له سلفني كذا طب اديني رهن، خشية ان ان يضيع المال او ينكر اخذه. فيعني سواء اخذ منه دين يقول طيب هات لي ارهن عندي كذا، او اشترى منه، ودي يمكن تنفع التجار اللي هم بيبيعوا بالقسط هتبقى كويس، بدل ما هو خايف بدل ما يحط شروط جزائيه في البتاع دوت يقول لك 1% تاخير عقوبه تاخير ويخش في الربا، لا قول له هات لي رهن يوفي ثمن المبيع، يجيب بقى الغش بتاع مراته، يجيب بقى سلسله، يجيب مش عارف اي حاجه ينفع رهن. بس في الحاله دي طبعا كل حاجه دلوقتي لازم توثق بالكتابه، مش يجيب لك الغوايش ويجي تعمل لك محضر سرقة ان انت سرقت الغوايش ويدخلك السجن. خد بالك يعني الوضع اللي احنا فيه دلوقتي الزمن اللي احنا فيه في تلاعب كثير. فهذه الوثيقة ارشاد من الله عز وجل لحفظ صاحب الحق لحقه. ولذلك احنا نسمع دلوقتي ان ما هيش على الوجوب، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يبقى هو الرهن ما هوش واجب كل حاجه كل ما يستلف منك فلوس تقول له هات الرهن. لا، ده ارشاد استيساق الحق، لان استيساق الحق قد يكون بالرهن. يبقى ده انت استوثقت بحقك بشيء عيني، وقد يكون استيساق الحق بشيء في الذمه بشخص تقول له هات لي ضامن. يبقى انت وثقت حقك بايه؟ بضامن. بدل ما انت بتطالب واحد هتطالب اثنين، فانت عارف مثلا ده فلان دوت يعني ممكن ما يقدرش يسدد، او ممكن يكون يعني برضك ما هوش كويس في الوفاء، فتقول له هات لي واحد اعرفه كويس اثق فيه يضمن. يا فلان تضمن فلان؟ اه يضمن. طيب امضي على الضمان. جه دوت هرب او قال لك مش هديك، يبقى انت ايه؟ تطالب الثاني. يبقى لك الحق ان تطالب هذا ولك الحق ان تطالب هذا، بس ده شيء في ذمه الاخر. ممكن الاثنين يطلعوا بلطجيه برضه هتضيع. لكن هنا الرهن وثيقه اقوى، ان حقك في ايديه، فاستوثقت الرهن في يدك. ليه بقى؟ لانه اذا يستوفي من ثمنه ان تعذر استيفائه ممن هو عليه. يعني اللي عايز اللي واخد الحاجه ما جيش سدد، فلك الحق انك تاخذ من هذا الرهن، تبيعه وتاخذ حقك وترد الباقي. مش تعمل يقول لك خلاص اخذ الرهن كله، لا، انت مالكش الا الحق برضك. ما ايه؟ ادي الامانه لما تملك ولا تاخذ من خالك، فلا تاخذ اكثر من حق وترد الباقي لصاحبه. ايضا هناك في فائده اخرى للرهن، وهو إذا أفلس صاحب الحق، إذا أفلس المدين، ها الشركة بتاعته فلست وأموال ضاعت وبقى في حجز عليها، وطبعا الأموال الموجودة اللي هي بقى الأصول الثابتة والكلام ده كله زي ما انتم عارفين المشاكل دي كلها هتتوزع على الغرماء بنسب الحقوق بتاعتهم. صاحب الرهن أحق بحقي، يقول لك أنا ماليش دعوة بالاسمة ديت، أنا عايز الرهن بتاعي. مش نقول له هات الرهن ودخله في الاسمة، لا، ياخد حقه الأول والزيادة يقول له خذوها في الاسمة. يبقى له حق الامتياز في إيه؟ في استيفاء حقه بهذه الوثيقة. يبقى استوفى حقه عند إفلاس المدين فيأخذ حقه ولا يكون شريك الغرماء في هذا الفلس. طيب، مشروعية الرهن. الرهن مشروع من الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. وأما السنة فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازه في السفر، لكنه وقع خلاف في جوازه في الحضر. طبعا جوازه في السفر لأن الآية واضحة، لكنهم اختلفوا في وقوعه في الحضر، فذهب جمهور العلماء إلى جوازه أيضا في الحضر، وذهب الظاهرية ومجاهد إلى أنه لا يجوز في الحضر. قالوا لأن الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. فقال لك هنا قيد الآية بالإيه؟ بالسفر. نقول هذا يحتج عليهم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من يهودي شعيرا ورهنه درعا، وكان ذلك في الحضر ولم يكن ذلك في السفر. أيضا من الآية ليس الدليل على تقييد بالسفر، وإلا لقلنا لا يجوز في السفر إلا عند عدم وجود الكاتب، لأن الله يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، وهم لم يقولوا بهذا، وما قالوا يجوز الرهن في السفر سواء وجد الكاتب أو لم يوجد الكاتب. إيه الكاتب دوت؟ الكاتب عشان لما يستلف منه في السفر عايز واحد يكتب له، فربنا يقول طب لما تلاقيش واحد يكتب تستلصق الدين من الكتابة تعمل ايه؟ تاخد وثيقة، خد منه رهن، خد منه رهن وثيقة للدين. لكن ما حدش من العلماء اشترط في رهن السفر لايه؟ عدم وجود الكاتب، فخلص هو وجد الكاتب او لم يوجد الكاتب. لكن المقصود من الآية ايه؟ ان الله عز وجل ارشد المسافر في حالة عدم وجود كاتب يوثق لك الدين انك انت تاخد رهن، ما تبقاش محتار، يعني في وسيلة تانية تثبت بها الدين بتاعك والرهن. لكن هل هذا معناه ان اذا وجد الكاتب تخش الرهن؟ ليس معناه هذا. فاذا اخذ الرهن مباشرة فقد استوثق لحقه. وهل هذا معناه اذا كنت في الحضر فلا تأخذ الرهن؟ ليس هذا معناه. فانه اذا كنت في الحضر واستوثقت لحقك بالرهن فإن الله عز وجل أرشدك إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وهذا طبعا يعني إجماع العلماء، أو يعني أكثر العلماء قالوا بهذا، لأن طبعا وقع خلاف في الحضر، والآية لا تثبت خصوصه بالسفر فقط كما ظن ذلك ابن حزم ومجاهد رحمه الله. ويقولون أيضا أن الذكر للسفر في الآية لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الناس في السفر ما يعني محتاجين أي وصائف، فيبقى ديت إيه الوسيلة التي أمامه. حكم الرهن، الرهن غير واجب وإنما هو إرشاد لضمان الحق، سواء كان هذا الحق طبعا لازما متى يلزم الحق بسبب البيع، الحق لازم بالبيع، عملنا بيع وبعتك هذا الشيء بهذا الشيء على ان في شرط اللي هو ايه، ان هترهن السياره او هترهن البيت او هترهن كذا، فايه فرهن. وانا اتكلم انه سواء كان الرهن اتقال بعد لزوم العقد، يعني لما حصل بيع والشراء قال له اديني رهن بقى، قال له ماشي خد، او اثناء العقد، يعني أثناء العقد بعتك على أن ترهنني هذا الشيء بسعر كذا على أن ترهنني كذا، يبقى ده أثناء العقد جائز. قالوا حتى، والراجح إن رجع شيخ العثمين، حتى لو كان قبل العقد. واحد قال للثاني خد هذه الأمانة عندك رهن وتسلفني بكرة 1000 جنيه وخلي دي الرهن لغاية ما إيه سددها، فاداله الرهن قبل إيه؟ قبل لزوم العقد. كل هذا إيه؟ كل هذا جائز. يبقى سواء كان الرهن بعد العقد أو أثناء العقد هذا جائز باتفاق الفقهاء، وأما قبل العقد فيه خلاف، والرجع فيه أيضا أنه جائز. وذلك لقوله تعالى بعد إرشاد للرهن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يبقى هذا يدل على أن الرهن إيه؟ ليس بواجب، لأن ربنا قال بعد ما ذكر الآية في الرهن قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، يبقى مش شرط الرهن. انت مأمنين بعض من غير وثيقه، استلفت منه وما خدتش منه حاجه، يبقى ايه؟ خلاص ما عليكش حاجه. لكن طبعا هو الرهن قلنا استئصاق للحق، ولكن هذا ليس على الوجه. فالرهن عقد جائز في حق المرتهن لكنه لازم في حق الراهن. من هو الراهن؟ الراهن اللي هو صاحب الرهن، اللي هو صاحب الرهن يعني اللي هو هيشتري، فالتاني بيقول له اديني رهن، فبيقول له خد، يبقى ده الراهن، ده الذي ارهن الشيء. والمرتهن اللي هو البائع او صاحب الفلوس الدين، صاحب المال، ده المرتهن اللي هتبقى عنده الرهين. فهو في حق المرتهن جائز، ما هوش لازم. يعني ايه جائز؟ يعني ممكن يفسخ، يقول لي عم بعد ما اداله الرهن بقول له، بقول لك ايه، خد يا عم الرهن بتاعك، مش عايز حاجه، انا واثق فيك مثلا، يعني يبقى في حقه جائز. اما الراهن فهو عقد لازم، ما ينفعش يفسخ، ما ينفعش بعد ما اديله الرهن يقول له لا انا اديني الرهن بتاعي، لا طب هات يا عم الحاجه بتاع اللي انت خدتها الاول، ما تبدين الرهن ليه؟ أنا بدخل منك الرهن عشان أستوثق لحق، فما ينفع في حقك أصبح لازما، في حقك أصلح الأزمة، لأنك دفعت الرهن عشان أنا أستوثق بحقي. لكن أنا إذا تنازلت جائز، مش عايز، أنا واثق فيك خلاص بعد ما رهنتك وخدت كل حقوق كل ضماناتي وجيت قلت لك مش عايز الرهن، فكان هذا العقد من أحد الطرفين جائز ومن الطرف الآخر إيه لازم وليس ولا نقول جائز. أي أن الراهن لا يحق له الرجوع في الرهن، بينما يجوز للمرتهن أن يرد الرهن لأنه حقه ويجوز له إسقاطه. نقرأ الصفحة دي كمان، تعبت وانا عليكم خلاص كفاية كده. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بائع يأتي له مشتري يعطيه المال اللازم لشراء السلعة ثم يقسطها له المشتري على أقساط، فما حكمها؟ إزاي هو أعطاه المال ثم يقسطها له المشتري على أقساط؟ يقسط لمين بقى؟ نعم يقسط لمين؟ يقسط لنفس الراجل. ايوه العمليه الدارجه اليومين دول دلوقتي، حسيت قلت المشتري وبعدين يقسط المشتري، يعني واحد اعطى الواحد مال وقال له روح اشتري السلعه وبعدين يقول انا بعتها لك، مش كده؟ بعتها لك باقساط، لا يجوز، لان هذا كانه اقرضه مالا وقسطه اياه، ولا يجوز ان يبيع الا ما يملك. هو يكون السلعة عنده الأول يملكها وبعدين يتفاوض مع هذا الشخص ويقسط له بقى ويبيع له كاش، لموضوع تاني. ما هوش الموضوع يبقى يشوف حاجة غيرها يتاخد حاجة غيرها، لا يبيع ما يملك. رجل أعطى رجل زكاة مال لكن لكي يعطيها للفقراء، فليجوز له أن يقرض الناس مع أنه ضامن لهذا المال، بحيث أن المقترض لو لم يأتي بالمال سدد هذا المال. هو طبعا من حيث أنه يجوز أن يقرض أو لا يقرض، لا يجوز له أن يقرض، أن هذا المال حق الفقراء وهو لا يتصرف فيه إلا أن يوصله للفقراء فقط، ولا طبعا أو الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، لكن هو أن يقرض فهذا لا يجوز له ذلك، سواء ضمن أو لم يضمن. هو طبعا كل حال لو فعل يضمن، يعني لو فعل يضمن، لكن فعله أصلا خطأ، فعله أصلا خطأ ولا يجوز له. ما باب دين يسير مثل الشريط وكتاب، هل يحبس بدينه؟ طبعا إذا كان مقصود الإتلاف أتلفه الله نفس الشيء، الشيء اليسير، لأن الإنسان إذا أخذ حق أخيه شيئا فإنه يعذب به في سبع أرضين. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أرق. فكله له نفس الحكم. ما الحكم إذا كان عليه دين لشخص لا يستطيع الوصول إليه؟ يعني واحد أخذ من آخر دينا ثم هذا الشخص اختفى، أما لا يستطيع الوصول إليه بإهمال منه فهذا لا يجوز. يعني إذا كان يقدر يعرف عنوانه يعرف مكانه بأي وسيلة كان يبقى لازم يوصل. أما إذا كان هذا الشخص اختفى عنه وليس له وسيلة للذهاب إليه والوصول إلى مكانه وإيصال هذا المال له، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتصدق بهذا الدين عن صاحبه، عن صاحب الدين، فإن ظهر له بعد ذلك يخيره، قل والله أنا فقدت الأمل أن أتقابل معك فأنا تصدقت بهذا المال بالنية لك، فإن أبى قال لا مين قال لك يعمل كده؟ أنا عايز فلوس، فيعطيه فلوسه وتكون الصدقة له، وإن وافقه فذاك. ها؟ أي ما طبعا أنا قلت إذا كان يقدر يوصله أو بأي وسيلة يوصله. إيه؟ يعني يتصرف بقى، مش لازم يسافر له اي حاجه، تليفون ولا حاجه ولا يبعت له في حواله اي حاجه ان شاء الله، او يتصل بيه يقول له انا المال اللي عندك اتصرف فيه ازاي؟ احط لك في جامع نجيب بشارات في المسجد نوزعها الفقراء، في حد عندك بيجي هنا عشان ندهوله اي حاجة يتصرف يعني. هل يؤخذ من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم المغرم كرهية له الا عند الحاجة الشديدة؟ نعم، الانسان ما احنا قلنا ما مش كل ما جاي يروح ايه يستدين، هو الافضل الانسان لما قلنا ان هو يصرف اموره يعني، وايه يعني الانسان يعيش في في في ضيق العيش يعني. هذا ما الانسان اذا فتر عينه للدنيا لا يمكن ان يشبع ابدا، اذا كان هو فاكر انه يعني يستدين عشان يوسع نفسه المعيشه عمره ما وسعته تتوسع، لان طالما انه قلبه اتفتح للدنيا فخلاص يعني جعل فقره بين عينيه، يجعل فقره بين عينيه، طول ما يجيب مش عارف ايه يقول لك طب عايز حق احسن، طب عايز حق يعني كان عايز في عش الاول يا رب بس لو بس اوضه ان شاء الله تحت بير السلم، يجيله الاوضه ويجيله الشقه طب بس يا رب بس شقه واسعه شويه في مكان نظيف، طب يا رب فيلا، طب قصر، ما فيش، ده هو في الجنه هو داخل الجنه برضك ايه عمال يجادل قربني يا رب بالشجره يقربني الشجره دي، فالانسان ايه يعني دي طبيعته. فهو الانسان لا يفتح نفسه في امور الدنيا يعني يقنع، فان القناعه كنز، اذا الانسان قنع بما هو عليه فهذا غنى لا يعادله غنى. يعني كما قال احد الحكماء ان كانت القناعه تكفيك فكسره من خبز تكفيك، طالما في القناعه اي حاجه تمشي، وان كانت القناعه لا تكفيك فملء الارض لا يكفيك. ما كنتش هتقنع لو جبت لك الدنيا كلها، ها وانت بعد كده تقول بقى انا عايز ايه يكون ليا مكانه، طب انزل بقى بقى الشعب ومش عارف ايه وعايز مكانه تاني، وبعدين هتطلع بقى تكون ملك الدنيا، ما هو الشيطان مش هيسيبك طول ما هو عايش في الدنيا، عايز ايه عايز زي ما يزور. فلكن الانسان يقنع ويمشي اموره باللي هو عليه، ربنا يفتح عليه خير، انما يقعد يستدين يستدين يستدين، قد يلجا في اثناء حياتي لهذه الاستدانه، لكن ما يكونش هو ده الاصل. عن في بعض الناس هو كل يوم لازم يطلع عليه دين، كل يوم يعيش بالدين كده وهو عنده السداد وربنا كرمه، لكن على ما يجيب دوت ويمشي مش عارف بص ده ايه راح استدان تاني وراح استدان تاني، مع ان هو يستطيع انه يمشي اموره اللي بيسدد بيها ان يمشي اموره ويعيش ويعيش ملك. لكن طبعا الانسان يستعيذ من المغرم ولا يدري متى يموت يكون عليه دين، وربما اخذ دينا لا يعلم الناس به ما يعلمش الورثه به ويموت الدين ده عليه وما يسددش عنه، فالله المستعان. اذا كان القرض الفلوس ولمده صارت قيمه الفلوس في اقل، فهل عند الرد يرد الفلوس كما؟ نعم، بالنسبه للاموال ترد كما هي. واحد استلف واحد 1000 جنيه لمدة سنتين، بعد سنتين بصل لقى ال 1000 جنيه دول قيمتهم يعني 1000 جنيه كان كيلو اللحم مثلا ب 25 جنيه دلوقتي وصل 35 فرقت 10 جنيه، فهل نقول له بقى اعمل نسبة وتناسب واديني الفرق؟ لا، المال سواء كان ذهب او فضة او الاوراق النقدية او كده ترد كما هي، ترد كما هي حتى لو كانت القيمة تغيرت. ولذلك بعض الناس بيخلص من الموضوع ده ازاي؟ انه يجعل الدين بتاعه بالايه؟ بالذهب والفضه. يقول انا هسلفك ها مثلا جنيه ذهب او 10 جنيه ذهب، يروح يجيب له 10 جنيه ذهب ويديهم له او كذا جرام ذهب، ولما تيجي تسدد لي ايه؟ ذهب زي ما اديتك ذهب، لان الذهب يعني ايه تقريبا عمله يقاس عليها الاشياء كلها، وهي يعني تكون ثابتة مش زي مع اختلاف القيمة تكون هي قيمتها تقريبا هي ثابتة، لكن الحاجات الثانية يحصل فيها التغير. وأسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، أي ما لما يستلف ذهب يرد ذهب، يستلف ذهب يرد ذهب أو يرد قيمة الذهب في الوقت الذي يسد فيه. ما بقول بعض الناس بيطلعوا من الموضوع ده من الموضوع ده كده إنه يعني يقرض ذهب عشان يأخذ فلوسه ذهب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.